إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، سنتحدث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الليلة عن موضوع صلاة الفجر وأهمية صلاة الفجر. الله تبارك وتعالى لما ذكر في القرآن الكريم قوله عز وجل وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، فالمقصود في الآية قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فإن المسلم مأمور أن يأخذ بكل ما أمر الله عز وجل به، لا يأخذ شيئا من دين الله ويترك شيئا آخر أو أشياء أخرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي يأخذ ببعض القرآن ويترك البعض، الذي يأخذ ببعض الأحكام الشرعية ويترك الأخرى، التي تصلي ولا تحتجب، الذي يصلي ويدخن وهكذا، الذي يصلي ويحج البيت الله الحرام ويتصدق ويفعل كل الخيرات ثم إذا به يرابي في البنوك الربوية، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فالأصل في المسلم أنه مأمور أن يأخذ بكل ما أمر الله به، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بقدر ما يستطيع يحاول ألا يخالف شرع الله تبارك وتعالى ولا أوامره. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم يعني في الإسلام، يعني يا مسلم خذ شرائع الإسلام كاملة، لا تأخذ بعضها وتترك بعضها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وسبحان الله تنظر في هذه الآية ادخلوا في السلم كافة، السلم يعني الإسلام، إذن دين الإسلام هو دين السلم، دين الاستسلام، دين السلام، دين السلامة، وتحية المسلم عند لقاء أخيه المسلم هي السلام، وتحية المسلم أو عندما يريد أن يخرج ويختم الصلاة فإنه يقول السلام. يبقى عند لقاء المسلم، يبقى المسلم اسمه إيه؟ مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى المسلم لا تجد منه أبدا إلا الإيه؟ السلام، لأن دينه الإسلام، والجنة فيها باب اسمه باب السلام، والله عز وجل من أسماء الحسنى السلام، والجنة اسمها دار السلام، وتحية المسلم عند لقاء أخيه المسلم السلام، وعند خروجه من الصلاة السلام، فهو دين السلم والسلام والسلامة. قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا شرائع الإسلام كاملة، لا تأخذوا بعضها وتتركوا بعضها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين به، المؤمنين بالله يعني المصدقين لرسوله، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك سبيلا، بقدر ما تستطيع افعل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. وإن مما أمر الله به عباده المحافظة على الصلاة، قال سبحانه حافظوا على الصلوات، مش صلاة واحدة، على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومما لا يخفى أن الصلوات التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها هي 5 صلوات أمر الله بها المسلم في يومه وفي ليلته، ومن أهم هذه الصلوات 5 صلاة الفجر التي وللأسف الشديد أهملها كثير من العباد. وقد بيّن الشرع الحنيف ما لصلاة الفجر من منزلة وأهمية، وما للمحافظة عليها من أجر عظيم. فمن ذلك أن الله عز وجل أقسم بهذه الصلاة. عندما تريد أن تقسم فإنك لا تقسم إلا بشيء مستعظم، شيء عظيم. فكون الله العظيم يقسم بصلاة الفجر فهذا دليل على أنها صلاة عظيمة. بل وافتتح الله تبارك وتعالى بها سورة من كتابه في القرآن الكريم، فقال سبحانه في سورة اسمها سورة الفجر، في أول آية في السورة قال والفجر، والواو للقسم، يعني يقسم بالفجر. يبقى ده دليل على إيه؟ دليل على أهمية صلاة الفجر. قال أبو السعود في تفسيره: أقسم الله سبحانه بالفجر كما أقسم بالصبح. والصبح والفجر، كتير من الناس بيظنوا أن الصبح والفجر هم حاجة واحدة. لا، الفجر هي صلاة السنة، والصبح هي صلاة الفرض. تخيل، الفجر هو صلاة السنة الركعتين اللي قبل الصلاة المفروضة اللي هي صلاة الصبح. قال أبو سعود في تفسيره: أقسم سبحانه بالفجر كما أقسم بالصبح، حيث قال والصبح إذا تنفس. وقيل المراد به صلاته، المقصود والصبح إذا تنفس يعني وصلاة الإيه الصبح، يعني صلاة الإيه الفجر زي ما احنا بنقول يعني. وقال الشيخ السعدي: أقسم الله تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار. ما الفجر والفيصل ما بين الليل وما بين النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، في خروج الليل وانتهاءه ودخول النهار وإقباله يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه وحده سبحانه هو المدبر لجميع الأمور التي لا تنبغي العبادة إلا لله سبحانه. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يقسم الله بها، كما أشار جل ذكره إلى صلاة الفجر في قوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الإمام البقاعي عند تفسيره لهذه الآية: ولما كان القيام من المنام، إن الإنسان يقوم من نومه، ولما كان القيام من المنام صعبا، صعب على النفس، واحد بيحب النوم، يحب الراحة، ده أي إنسان كده، فلما كان القيام من المنام صعبا علل مرغبا، يعني بيشجعك ويرغبك ويحببك ويحمسك، علل مرغبا مظهرا غير مضمر، لأن المقام مقام تعظيم. فقال تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده فريقا من الملائكة، وهو أهل أن يشهده كل أحد لما له من لذة في السمع وسعادة في القلب وسكينة للروح. قال الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، روى هذا الحديث الإمام البخاري، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، يعني اللي صلى العشاء صلاة جماعة خد 25 درجة، واللي صلى العشاء لوحده في بيته خد درجة واحدة، واللي ما صلاش ربنا يهديه. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فهمت ليه بقى ان قرآن الفجر كان مشهودا؟ ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه صلاة الفجر التي ينام عنها الكثير من المسلمين، فيحرمون أنفسهم شهود صلاة أقسم الله بها لمنزلتها، ويحرمون بذلك أنفسهم من شهادة ملائكة الليل والنهار لهم عند الله الملك الجبار. أصل اليوم في ورديتين، الملائكة تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني اليوم في ملائكة بيشتغلوا ايه؟ ورديتين. ملائكة بتيجي تنزل الارض من السماء، بتيجي تنزل الارض من اذان الفجر لحد اذان ايه؟ المغرب، وبعدين تبدأ لحد العصر، وبعدين تصعد للسماء. في الوقت ده وهي ماشية بتيجي الملائكة اللي بتمسك وردية الليل، تيجي بقى من صلاة العصر تقعد لحد ايه؟ صلاة الفجر. فامتى بيتم تبديل الوردية؟ في الفجر والعصر، خلاص؟ فبيبقى الارض مجتمع فيها الملائكة كاملين، ملائكة وردية الليل وملائكة وردية النهار في الفجر والعصر. فملائكة العصر، الملائكة وردية الليل وملائكة وردية النهار بيشهدوا اللي صلوا العصر ويشهدوا اللي صلوا المغرب، يسألهم ربهم وهو بهم أعلم، فيقول لملائكة الليل اللي هي بتصعد للسماء في الفجر: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب تركناهم وهم إيه؟ يصلون. تيجي في الوقت ده ملائكة النهار اللي هتنزل في الفجر، فربنا يسألهم: نزلت ولقيت عبادي بيعملوا ايه؟ يصل. يبقى دول شهدوا ليك ودول شهدوا ليك، فطلع ان قرآن الفجر ايه؟ كان مشهودا. يبقى اللي ما صلاش الفجر ما لقاش معاه شهود تشهد له. ده انت لما تكون داخل في قضية في محكمة من محاكم الدنيا وتريد ان انت تنتصر وتريد ان انت تؤيد كلامك حتى تنجو من القاضي، ها؟ فبتعمل ايه؟ بتدور على الشهود. طب يا اخي ده ربنا بيقول لك انا جايب لك شهود وانت ما انتش عايزهم يشهدوا ليك، ليه بتخليهم يشهدوا عليك؟ ما انت لما تنام هيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولوا له: كان نايم. ده بعضهم هيقولوا له كان نايم، انما في مصيبة تانية ممكن بقى تلاقيه يقولوا له ايه؟ يا رب كانوا قاعدين على التلفزيون، كانوا قاعدين على المفسديون. ده ما اسموش التلفزيون الملون، ده اسمه المفسديون الملوث. يقولوا كانوا قاعدين على التلفزيون، ملائكة تانية كانوا قاعدين على القهوة، ملائكة تالتة تقول له ده كانوا قاعدين على ناصية الشارع، ملائكة تانية تقول له ده كان قاعد يحب في التليفون. شوف بقى الشهود هتشهد عليك ايه، اختار بقى لنفسك شهود. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يبقى يا بخت اللي ايه؟ يساعده اللي الملائكة تشهد له. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين، وتكرمة الله لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم. يعني الملائكة بتجتمع عند الناس المصلين، ومفارقتهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة ربهم، فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوا من الخير. يعني ربنا لما جعل الملائكة تجتمع وقت تبديل الوردية يكون في المكان اللي فيه الصلوات ووقت صلاة الجماعة، عشان في النهاية الملائكة لما يبقى ربنا حدد لها الوقت ده يبقى بتطلع بتشهد لك. إنما كان ممكن ربنا يجعل مكانهم اجتماعهم فين؟ في أماكن يشهدوا فيها عليك. فيا أيها النائم عن صلاة الفجر، ألا تحب أن يكون لك النور الذي تسعى به على الصراط يوم أن يعطى كل واحد نوره حسب عمله؟ هو الصراط أدق من إيه؟ هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. ده الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله إما لتقريب الصورة للصحابة، لأن هما ما يعرفوش أي حاجة خالص أدق من الإيه؟ من الشعرة، ولا حاجة أحد من الإيه؟ من السيف. أنت بقى على عصرك اسهل على إيه بقى؟ أدق من أدق شيء وصلنا ليه، فاهمني؟ ما هي النبي ما حددهاش، قال إيه؟ أدق من الشعرة، يعني أدق مما أنتوا عرفتوه. فبرضو بالنسبة لك أنت إيه؟ أدق من شيء أنت وصلت له في العلم، وأحد من السيف ده بالنسبة لهم، لأن الآلة اللي بيستعملوها أنت بقى دلوقتي بتستعمل مثلا ممكن موس وهكذا، فأحد من أحد شيء أنت وصلت له. وتخيل بقى ده مين يمشي عليه؟ ده عايز بقى واحد بتاع باليه يمشي عليه؟ لا، ده عايز واحد مؤمن يمشي عليه، لأن اللي هيمشي عليه واحد إيه؟ مؤمن. انت عارف يعني الصراط الاول؟ اصل في ناس كتير ما تعرفش يعني الصراط. الصراط ده زي كوبري، جسر منصوب على متن جهنم عياذا بالله، يعني ارض المحشر الناس واقف عليها ايه؟ وقدامهم هناك الجنة، بس عايز يوصل للجنة، فعشان يوصل للجنة بينه وبين الجنة في نار جهنم. دي عياذا بالله لو القي حجر من على الشفير ينزل على ما يوصل لقعرها في 70 سنة. يعني الإنسان لو وقع من على الصراط ده، ده هو عذاب لوحده قبل ما يوصل للقعر تحت. تخيل بقى 70 سنة يفضل واقع. المشكلة كده شوف نفسيا بقى، 70 سنة عمال بيقرب كل يوم عن التاني من النار، ومش لاقي حاجة يمسك فيها ولا يصعبط فيه، فهو كده بيتعذب أكتر من إنه هو يوصل. فما بالك بقى لما يوصل، قصدي قبل ما يوصل يعني. فالمقصود يبقى دلوقتي هو علشان يوصل للجنة وهو واقف في أرض المحشر لازم يعدي على النار، بس يعدي على النار إزاي؟ وإن منكم إلا واردها. الورود بمعنى المرور. سيدنا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين، يعني إيه؟ لما مر على ماء مدين. فالمقصود يبقى الورود هنا بمعنى المرور، وأحد التفسيرات المرور بمعنى الدخول. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسي، يبقى اللي اتقى ربنا يطلعه واللي ظلم يفضل قاعد فيها عياذا بالله. فالمقصود علشان يعدي للجنة لازم يعدي من فوق النار، بس هيعدي على مين؟ على الكوبري ده اللي هو الصراط. النبي بقى صلى الله عليه وسلم يوصف ويقول لك بقى، فمنهم ناج مسلم، ومنهم ناج، ومنهم مكردس في النار. يعني واحد معدي لسه بيحط رجله على الصراط، اول ما يحط رجله ما هو احد من السيف يشق نصين، يقع كل نص في جهنم، لان ده ما عندوش اعمال اصلا. وفي واحد يمشي شويه خلاص وبعدين يقع، يقوم يشعبط بايديه، طبعا ايديه بتتجرح، يبدا يطلع يمشي شويه يقوم واقع يشعبط برجليه، ما هو مش عايز يقع في جهنم، وده المخدوش. وده غير بقى كلاليب بتمشي وخطاطيف بتطير على حسب أعماله. فهو لو كان موحد لله خالص، توحيده لله، وهنتكلم إن شاء الله عن التوحيد، لماذا التوحيد؟ عشان هو النجاة. فهو لو ما كانش موحد خالص لله، والتوحيد مش معنى أنك أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص، ما كانت الدنيا كلها قالتها. هي مش بالكلام، بالفعل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى لازم ايه؟ يبقى الايمان قول باللسان وعمل بالجوارح والاركان واعتقاد بالجنان، يعني بالقلب. هو ده الإيمان، هو ده التوحيد. مش إن أنت تقول إيه أنا موحد بالله وتقول لا إله إلا الله، وإن أنت تروح تسأل واحد ميت في قبر ولا ضريح، ده مش توحيد. أنت كده طعنت في التوحيد. يبقى التوحيد إنك أنت لا تدعو إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، لا تعبد إلا الله، وهكذا. هو ده التوحيد. فالمقصود يجي بعض الناس يعدي على الصراط فيقابله خطاطيف وكلاليب. شفت الكلوب الخطاف اللي عند الجزار اللي بيعلق عليه اللحمة ده، الهلب ده، اهو ده بقى في على عدد شعب الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 شعبة، ده رواية الإمام مسلم، عفوا ده رواية الإمام البخاري، ورواية الإمام مسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني حتى ان انت تشيل ورقة من الشارع مرمية او طوبة او حجر، انت كده ايه؟ ده دليل على الايمان. شفت؟ يبقى الايمان بيخليك ان انت ايه؟ تنظف الشوارع كمان، ودي عبادة. هو ده دين الاسلام اللي ناس كتيرة مش فاهمها ولا عارفها. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قال والحياء شعبة من الايمان. ركز الضوء على ايه؟ على الحياء. لأنه في حديث آخر قال الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فاللي ما عندوش حياء ما عندوش إيمان، وليس ما عندوش بالكلية يعني، لكن هذا إيه؟ نقص في إيمانه. يعني اللي بتمشي متبرجة دي اعرف إن هي إيه؟ ما عندهاش إيمان، لأن ما عندهاش حياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. كل دي شعب. فممكن بقى واحد وماشي على الصراط عشان يوصل للجنة، معدي بيمر فوق النار، يجي بقى خطاف كلوب، كلوب التوحيد لو كان موحد لله خالص يعدي وما يأذيهوش، لو ما كانش بقى موحد خالص صافي لله يعدي الكلوب ده ويخدشه خلاص. لو كان بقى مشرك بالله ياخده الكلوب ده الخطاف، ياخده ويرميه في جهنم. طب عدى من قضية التوحيد يخش بقى على الصلاة، كان بيصلي خير وبرك، التوحيد الخطاف يعدي منه، ما كانش يوم الخطاف يخطفه ويرميه في جهنم. بعدها الصوم، الزكاة، الحج، العمرة، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إماطة الأذى عن الطريق، الحياة، عد بقى كل ده. بر الوالدين برضه الواحد يتحاسب عليه. كل ده ده غير بر الوالدين، ده موضوع تاني خالص. بر الوالدين ده بقى حسابه في الدنيا والآخرة مع بعض. فالمقصود ان الانسان مش هيقدر يعدي للجنان، المسلم مش هيقدر يعدي ولا يمر للجنان الا لما يمر من على الصراط من فوق النيران. اقفل الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اقفل الشبكة بتاعته. فالمقصود بنقول يا أيها النائم عن صلاة الفجر، ألا تحب أن يكون لك النور الذي تسعى به على الصراط يوم أن يعطى كل واحد نوره حسب عمله؟ ما هو الصراط يا جماعة، ما هو الشمس كورت والنجوم انقدرت والبحار فجرت والكواكب بعثرت، يعني الدنيا بقت مظلمة. طب هشوف ازاي انا بقى؟ طب وجهنم؟ ده جهنم عياذا بالله من كثرة ما هي مشتعلة اصبحت لا تضيء، بقت مظلمة، سوداء مظلمة، فالدنيا كلها ظلام. طب ده هيشوف ازاي؟ ده ممكن يجي خط خطوة يلاقي نفسه وقع في جهنم، ما مش شايف الطريق. هنا بقى يعطى كل مؤمن على حسب عمله من الاعمال الصالحة نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. خلي بالك هنا بقى في ناس بقى هتيجي على الصراط جسمه كله ينور، ده يمشي شايف الدنيا كلها ايه، وفي واحد وهو ماشي تلاقي جسمه، لا مش جسم، ممكن تلاقي صباع رجله ينور شوية فيمشي وبعدين يطفي. ليه؟ اصله كان بيصلي شوية ويبطل شوية، فلما جسمه تلاقيه نور يوم يمشي ما شايف الطريق، لما يطفي يفضل واقف. وإذا أظلم عليهم قاموا يفضل واقف بقى مستني لحد ما ينور. طب انت بقى هتمشي على سطر وتسيب سطر، يبقى هتنور يوم القيامة وهتطفي يوم القيامة، يبقى مش تعرف تمشي على طول، يبقى خليك ماشي ايه، فاهمني؟ هو ده المقصود. فيا أيها النائم عن صلاة الفجر، ألا تحب أن يكون لك النور الذي تسعى به على الصراط يوم أن يعطى كل واحد النور حسب عمله؟ قال الله سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات يوم القيامة بحسب أعمالهم، كما نقل ابن كثير عن الطبري قوله: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يجرون على الصراط. يعني ايه؟ يعني انت جاي واقف على الصراط عايز تمشي عليه عشان تعدي تروح للجنة، فجأة تلاقي حاجة زي البرق كده مشيت جنبك، تبص طبعا انت ملحقتش تشوف ايه ده، فتسأل ايه ده، يقولوا لك ده ابو بكر عدى. فاهم ازاي؟ رضي الله عنه وارضاه. وهكذا، فتلاقي ناس ايه، النبي قال هذا: فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر على الصراط كالريح، ومنهم من يمر عليه كأجاويد الخيل والركاب سرعة الفرس، ومنهم من يمر زحفا يزحف، ومنهم من يمر كبوا. على حسب ايه بقى؟ على حسب الأعمال. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يجرون على الصراط، فمنهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه، صباعه بس اللي بينور، يتقد مرة ويطفأ مرة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الأسلمي المحافظ على صلاة الفجر بالنور التام الذي يسعى به على الصراط، حيث قال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، قال النبي: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يعني وأنا برضو بقول لك، هو أبشر يلي بتمشي في الظلام علشان تروح تصلي الفجر بالنور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم، والعشاء وغير، لكن أكثرها الفجر. ولا يتأتى النور يوم القيامة إلا إذا رزق العبد النور في الدنيا. عايز نور يوم القيامة يبقى لازم تجيبه معاك هنا من الدنيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. فلا يتأتى النور يوم القيامة إلا إذا رزق العبد النور في الدنيا. يبقى النور اللي بتجيبه يوم القيامة ده بتجيبه منين؟ من الدنيا. وصلاة الفجر من أعظم أسباب الخروج من الفتن. شفت بقى صلاة الفجر مهمة لدرجة إيه كمان؟ من أعظم أسباب النجاة من الإيه؟ من الفتن. وإحنا عايشين في عصر إيه؟ الفتن، وخاصة في هذه الأيام بعد ثورة 25 يناير، فإحنا عايشين في إيه؟ في أيام الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. يضحكوا على الناس ويقول لك إيه؟ ده السلفية هيقطعوا دان الناس، ده السلفية هيعملوا معرفش إيه؟ كذب، كل ده كذب، ما حصلش. وخطبة الجمعة إن شاء الله غدا هتكلم عن ايه هي السلفية. فالمقصود: لا يتأتى النور يوم القيامة الا اذا رزق العبد النور في الدنيا، وصلاة الفجر من اعظم اسباب الخروج من الفتن، كما ان المحافظ عليها يتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الله تعالى النور. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر وهو يقول، هو خرج لفين؟ لصلاة الفجر، وهو قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فعشان كده كان الدعاء اللي وانت ماشي لصلاة الفجر في الظلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن امامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا، والله نور السماوات والارض. فيا من حالت الدنيا بينه وبين صلاة الفجر، يلي الدنيا منعتك وعطلتك عن صلاة الفجر، يلي الدنيا غرتك وضحكت عليك وخدعتك على انك تترك صلاة الفجر، قال: من بعثه الله رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم النبي الصادق الوعد الأمين: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال أهل العلم: إن هاتين الركعتين هما سنة الفجر، مش صلاة الفجر اللي إيه؟ الفرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ركعتين إيه؟ السنة. إذا كانوا ركعتين السنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بقى بالفرض؟ يعني السنة اللي لو تركها لا يأسى، فهمني؟ فعلها مثاب وتركها لا يأثم، ورغم ذلك يقول لك ان دول خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بقى بصلاة الفرض اللي تركها يكفر مش يأثم بس. قال أهل العلم: إن هاتين الركعتين هما سنة الفجر. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحافظ على صلوات السنن، لكن أشد محافظة وأكثر محافظة على صلاته الفجر اللي هي يعني ركعتين سنة الصبح. أيها المصلي، بعد طلوع الشمس، احنا هنكلم بقى مين؟ بلاش بقى نقول اللي هو ما بيصليش خالص، لا، هنكلم فئة من الناس بيصلي، بس بيصلي بعد الفجر. يعني بيصلي الفجر بعد الفجر، بيصلي الصبح بعد طلوع الشمس. ليه؟ أصلا مش عايز يقوم يصلي الفجر، يقولك كده كده بقى ما أنا هقوم إيه؟ اروح الشغل، اروح الوظيفة الساعة مثلا ايه 7 الصبح ولا 8 الصبح، ابقى اقوم بقى اصلي الفجر الصبح. فجر ايه ده اللي انت رايح تصلي الصبح؟ فيا ايها المصلي، بعد طلوع الشمس، اتدري ما السبب في نومك؟ عارف ايه اللي سبب اللي نيمك اللي خلاك ما تقومش تصلي الفجر؟ انه الشيطان الذي بال في اذنيك. أسألك سؤال بالله عليك، إيه رأيكم في واحد، معلش هو المثال إيه عشان بس لتقريب الصورة، تخيل كده أب نايم، هو مين أقرب الناس للأب؟ ابنه، صح؟ صح ولا لأ؟ ده هو الأب ممكن يضحي بنفسه ويضحي بكل شيء عشان ابنه، يعني ابنه غالي عليه جدا، وخاصة بقى لو ابنه كان صغير في السن كمان. ليه؟ أصل ابن الصغير في السن محتاج الرعاية ومحتاج الحنان ومحتاج العطف، وبعدين لسه ما ظهرش منه أي بوادر ولا أي شيء يغر صدر القلب على ابنه إنه يكره الأب في ابنه، فهو مازال إيه؟ بيحبه، صح كده؟ ودي عاطفة ربنا خلقها في الآباء. تخيل بقى رغم الحب ده كله نايم بقى أب، فجأة لقى ابنه الصغير جه وتبول في أذنه، يعمل ايه في ابنه؟ تخيل بقى زي ما تتخيل اللي يحصل، وهو ابنه حبيبه فلذت كبده اللي بيضحي عشانه. تخيل بقى اللي نايم عن صلاة الفجر مش ابنه بيتبول في اذنه، ده الشيطان عمل اذنه مرحاض. يعني اللي بينام عن صلاة الفجر اذنه بقت مبولة للشيطان. عايز تتنيك نام عن صلاة الفجر انت حر، اختار لنفسك. فيا ايها المصلي بعد طلوع الشمس، خلي بالك ده انا بتكلم عليه بعد ما صلى كمان، فما بالك بقى اللي ما صلاش، ده ما لناش كلام معاه. ايها المصلي بعد طلوع الشمس، اتدري ما السبب في نومك؟ انه الشيطان الذي بال في اذنيك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، يعني لم يصلي الفجر، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، يعني إما بال في أذنين الاثنين يا إما في أذن واحد. فيا من بال الشيطان كثيرا، شوف بقى عمرك كم سنة، كم سنة واحد ما صلاش الفجر مثلا، نقول سنة. طب سنة ما صلاش الفجر، السنة فاتت 365 يوم واليوم في خمس صلوات، اضرب بقى خمسة، لا بلاش هنقول بس صلاة الفجر، يبقى 365 مرة يتبول الشيطان في اذنيه. ليه؟ عشان كده لما يجي يسمع القرآن ما يتأثرش بيه لانه ودنه مش نظيفة، لما يجي يسمع الخير ما يأثرش فيه. ليه؟ لأنه ودنه مش نظيف. فيا من بال الشيطان كثيرا في أذنيه، استعن بالله واسأله أن يعينك لتقوم لصلاة الفجر. فكم من موفق يعمل في أعمال شاقة، شغل وبيشتغل وردية ويطلع وردية تانية، وبيشتغل شغلانة ويطلع وظيفة تانية. فكم من موفق يعمل في أعمال شاقة ولا ينام إلا قليلا وهو حريص على صلاة الفجر في جماعة. احرص من كثير من المترفين الذين لا يحلو لهم النوم إلا ساعة الفجر. ناس كتيرة تلاقي قاعد سهران وقبل الفجر بنص ساعة يجري يخش ينام، حتى التلفزيونات تلاقيها مشغلة أفلام وغيرها بحيث ان يجي قبل الفجر بنص ساعة ويخلص، عشان خلاص انت كنت قاعد للفيلم وبعدين خلص تقوم نايم. ولو يعلم النائم عن صلاة الفجر في جماعة منزلة هذه الصلاة وهو لا يستطيع السير على قدميه لزحف على يديه ورجليه، لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني في الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لو لاستهموا. يعني دخل المسجد هو جاي يجري من بيته، بس مش يجري بمعنى يجري، لا يعني جاي إيه علشان يحضر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن أنت تجري من أجل الوصول للصلاة، بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، خلاص تأتي إيه على مهلك، لأنك المطلوب منك مش أن أنت تجي تجري وبعدين تنهج وبعدين تجي تصلي الله أكبر الحمد لله الرحمن الرحيم الله أكبر. طب استفدنا إيه بقى إن شاء الله؟ استفدتش حاجة أنت، لا، المقصود ان انت تخشع في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا، يعني عادي مش مشكلة لو فاتتك ركعة، بس المهم ان انت ايه تبقى خاشع فاهم، مش جاي تضربهم ركعتين وتمشي. حتى هو بيقولك كده، يقولك راح اخطف ركعتين، خلاص الناس تعودت على انها تخطف تخطف تخطف، فقال لك حتى في الصلاة كمان نخطف، زي ما تعودوا برضو على الغش في الامتحانات في المدارس، بيغش خلاص اتخرج وبقى مهندس عشان يبني عمارة يغش المونة بتاعتها ويحط ورق جرايد تقع العمارة، بقى طبيب يغش في العمليات وغيره ويوم ينسى الفوطة في بطن المريض، وهكذا. انت فاهم قصدي ايه؟ وممكن ينسى الممرضة اللي معاه في بطن المريضة ولا حاجة. فالمقصود يعني من كتر الغش خلاص هو أدمن الغش، حتى لما بيموت يجي له عند القبر ويغششوه، إذا جاءك الملكان فقل إيه يا عم أنت فيه، هو حتى الغش كمان في دي، وكل ده غلط مش صح أصلا مش في الشارع. فالمقصود صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أنت جاي عايز تلحق تصلي في الصف الأول خلاص، لأن الصف الأول خير من الصف الثاني والصف الثاني خير من الصف الثالث وهكذا، فكل ما اقتربت من الإمام كان هذا أفضل وكان هذا مجلبة للخشوع أكثر وتتنزل عليك الرحمة في مقدمة الصفوف. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو أنت تعرف مكان الصف الأول ده وجيت خلاص ما فضلش الا مكان بتاع شخص واحد بس، مكان لواحد، فاحنا دخلنا احنا الاثنين المسجد كده لازم واحد فينا يدخل الصف الاول والتاني هيبقى في الصف التاني. طب الحل ايه؟ قال لك بقى تعملوا قرعه عشان ها تشوفوا مين اللي يدخل في الصف الاول، مش زي كتير من الناس يقولوا لا خلاص والله اتفضل انت، يقولوا لا والله اتفضل اتفضل انت، يا ابني انت لو تعرف اصلا هتخش انت مش هتسيبه ولا يخش، فاهمني؟ لكن باستثناء يعني لو انا مثلا جاي ادخل لقيت مكان في الصف الاول النبي قال لنا ايه؟ الا ان يستهموا عليه لاستهم، ففي الحالة دي ممكن ان انا اؤثر غيري بس انهي مش اي حد، لو كان عالم او شيخ او امام في الحالة دي اقول له انت خش مكاني وانا اقف وراك. ليه؟ عشان هو مثلا يرد الامام لو الامام اخطأ علشان كذا عشان كذا عشان كذا، فهو مقدم علي وبكده اخد الثواب برضو. نعم تفضل. يعني بعدين حضرتك لما كل واحد نايم في مجلس علم زي مثلا الحاج نايم يقول يتوضى ولا الشيطان هنا ضحك عليه؟ لا هو ممكن الواحد اذا نام في مجلس علم ولا حاجه او نام في المسجد ما بين الاذان والاقامه او نام في اي وقت كان عليه ان يغير هذا المكان، فقد يأتي فيه الشيطان. صل على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير يعني التكبير لاستبقوا إليه. يعني عم زكي عم زكي بيأذن هو اللي بيرفع الأذان، فلو الناس عارفة فايدة الأذان دي والثواب اللي هياخدوه، فاكر عم زكي ما اتكلمنا في سلسلة الفقه سؤال وجواب عن ثواب المؤذن، يكفيك حديث واحد بس. انت عم زكي 10 سنين دلوقتي بتأذن ولا دخلوا في الـ11؟ لا ما بحسدوش. ليه؟ ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، والمقصود هنا الحسد ده يعني الغبطة، يعني اتمنى له الخير ويجي لي زي ايه خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان وربنا يديك العمر ان شاء الله ويديك الصحة ان انت تكمل، يعني قال صلى الله عليه وسلم ان اللي يأذن 12 سنة اقول لك ايه؟ لا مش هقول لك الثواب احسن، خليها كده مبهمه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. لو يعرفوا يعني انتوا لو تعرفوا ثواب الاذان كنتوا جيتوا ايه؟ كنتوا شديتوا عم زكي وما خليتوش ياذن واذنتوا انتوا. بس الحمد لله ان انتوا مش عارفين بقى عشان تسيبوه ياذن. التهجير يعني التكبير. ولو يعلمون ما في العتمة يعني العشاء صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. مش قادر تمشي هتيجي تحبي. هو ده الشاهد بقى اللي بقى عشانه بسوق الايه الحديث. سيدنا بعد الصلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بنام وعايز احافظ على صلاتي، هقول لك حاضر تعمل ايه؟ قال النووي الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه، ومعناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الاتيان إليهما إلا حبوا لحبوا إليهما ولم يفوتا صلاتهما في المسجد، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر. ففيه الحث للجميع على حضورهما، فيا من يطمع في الجنة لينعم فيها بسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، عليك بالمحافظة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر والفجر، عشان فيهم تبديل وردية الليل والنهار للملائكة. طيب شفت ثواب اللي بيصلي الفجر؟ طب اللي ما بيصليش الفجر بقى، عظم حرمان المضيع لصلاة الفجر. هل يعلم النائم عن صلاة الفجر أنه يحرم نفسه من النظر إلى وجه الله الكريم؟ دي لوحدها مصيبة، ما بعدها مصيبة، إن يسيب صلاة الفجر يوم يحرم من النظر إلى وجه الله الكريم. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، والقمر بدر مكتمل ممتلئ في السماء، فقال: أنا عايز أسألك، لما تشوف البدر كده، القمر بدر، تبقى شايفه واضح ولا مش واضح؟ واضح جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. يعني ما فيش حاجة تمنع رؤيته خالص، زي ما فيش سحابة منع رؤيته، رؤية القمر يعني. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: تضامون بضم أوله، يعني تضامون، لا يحصل لكم ضيم حينئذ، وروي بفتح أوله، يعني لا تضامون، والمراد نفي الازدحام، يعني كلكم حتشوفوا ربنا رغم ان احنا كلنا زحمة في الجنة وكلنا شايفينه واضح. فيا من لا يستطيع قيام الليل، يلي مش قادر تقوم تصلي قيام الليل 11 ركعة بالليل ولا حتى ركعتين قيام ليل، احنا ما نكلمكش على قيام ليل بقى، ده احنا بنكلمك في صلاة فجر. فيا من لا يستطيع قيام الليل، قم لصلاة الفجر لتحصل بإذن الله هذا الأجر، تحصل على أجر القيام. يعني اللي يصلي ركعتين سنة الفجر يبقى خد ثواب قيام الليل برضو. ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فبادر يا عبد الله بالمحافظة على الصلاة في وقتها. فقد سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، مش يأخر الظهر للعصر والعصر للمغرب والمغرب للعشاء والعشاء للفجر والفجر للصبح. واحذر أن تكون ممن قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال صاحب البحر المحيط: إضاعة الصلاة مش معناها أنه هو ساب الصلاة خالص، لا، معناها تأخيرها عن وقتها. يعني اللي بيصلي بس بيأخر الصلاة عن وقتها، ربنا توعده بالويل، وويل واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، تستعيذ أودية جهنم منه ومن خبسه ومن نتنه. فما بالك بقى اللي ما بيصلي، إذا كان ده ويل اللي بيصلي بس بيأخر، فما بالك باللي ما بيصليش ولا يركعها. وغي برضه وادي في جهنم. فالمقصود إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها، وقيل إقامتها في غير الجماعات، يعني حتى ممكن يكون صلاة في وقتها بس مش في جماعة، وقيل هي تعطيل المساجد والانشغال بالبضائع. يا عم العمل عبادة، أنا أقفل الدكان ولا المحل وروح أصلي لي ركعتين. ما عشان كده احنا بنقول اهو ومشغلين الميكروفون عشان الناس تسمع. ربنا يهدي. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. علينا ان نؤذن والله عليه ان يوصل الاذان. صلى على النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. فالمقصود اللي بيأخر الصلاة عن وقتها ده بيتسبب في تعطيل المساجد والانشغال بالبضائع. يقول لك مصل العمل عبادة، اقعد في الدكان انا لسه هقفل خمس دقايق وبعدين اروح ابقى اصلي وبعدين ابقى ارجع. ده عنده شك اصلا كمان في مساله الرزق والقضاء والقدر. خلي بالك، لان هو لو عنده يقين انه لن يصيبه الا ما كتب الله له، فانه وان رزقه سياتي. يعني لما سئل الحسن البصري انت مطمئن ليه كده وسعيد كده ليه، قال لهم ايه من ضمن الاسباب اللي قالها؟ قال علمت ان رزقي لن ياخذه غيري، واني لو ركبت الريح لركب الرزق البرق ليسبقني، فهقلق من ايه؟ وفي تفسير قول الله تعالى فويل للمصلين قال صاحب زاد المسير نقلا عن ابن مسعود والله ما تركوها البتة. فويل للمصلين يعني مش معناه ساب الصلاة، ولو تركوها البتة كانوا كفارا، ولكن تركوا المحافظة على أوقاتها. فيا عبد الله استعن بالله وكن صادق النية والعزم سائلا الله الإخلاص، فهذه من خير الوسائل لقيام صلاة الفجر. ايه هي بقى من خير الوسائل؟ انك عرفت أهمية صلاة الفجر وثواب اللي بتحصله لصلاة الفجر، وعرفت خطورة ان انت تترك صلاة الفجر، ثم شيء مهم جدا وهو ازاي بقى اجاوبك على سؤالك، ازاي بقى ما انا دلوقتي نفسي اصلي الفجر وبعد ما سمعت الدرس ده وعرفت اهميه صلاه الفجر وخطوره ان انا اترك صلاه الفجر، فلازم دلوقتي هروح البيت ان شاء الله، انا ناوي من دلوقتي قبل ما امشي ان شاء الله. انتوا مش عملتوا ثوره وقعدتوا تقولوا ايه نريد التغيير؟ طب ما تغير نفسك، ولا هو التغيير للنظام الحاكم بس؟ ها، نريد من السلطه تغيير النظام، نريد من الرئيس تغيير النظام، نريد تغيير الرئيس نفسه، مش ده اللي انتوا عاوزتوه؟ طب ما انا بقول لك بقى ليه ما سألت السؤال ده وتقول ايه نريد من انفسنا تغيير النظام، نريد تغيير نظام الشعب، صح؟ نريد تغيير نظام الحياة. ازاي؟ اصل انت متعود دايما تصحى الصبح تفطر تمشي تروح شغلك الساعة 8 ولا 9 الصبح ولا 7 الصبح وترجع تنام خلاص على كده، او تقعد على القهوة او تتفرج على التلفزيون. كلامنا ما ينفعش، غير انت بقى النظام ده. مش انت عايز تغيير؟ ما ربنا قال كده، قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا عندنا في اتنين ما في الآية، ما الاولانية غير ما التانية، ان الله لا يغير ما بقوم من ذل وهوان حتى يغيروا ما بانفسهم من مخالفات وذنوب وعصيان. هي دي. يبقى انا دلوقتي اغير النظام، شوف نظام بقى يومك بيمشي ازاي، غيره خليه على الاسلام. فهمتني؟ يبقى كنت بتصحى الصبح الساعه 7، لا خليها دلوقتي ايه، او بلاش نبدا الاول من النوم. كنت بتنام كل يوم مثلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر بعد العشاء، ما يحبش يقعد يسهر بعد العشاء. ليه؟ خلاص صلى العشاء يعمل ايه، يقعد شويه مع زوجته واولاده ساعة كده ولا حاجة وبعدين يناموا. ليه؟ عشان يستطيعوا الايه؟ القيام لليل. انا عم بقولكش قوم الليل، بقولك قوم صلي الفجر. تقوم بقى على الساعة 4 كده تقوم صلي لك ركعتين. ممكن تصلي ركعتين قبل ما تنام بعد صلاة العشاء بنية ان هم قيام ليل، بدل ما انت مش تقدر تقوم بالليل. فالمقصود يعني ظبط بقى جدولك، تظبط المنبه بتاع الموبايل، منبه الموبايل والمنبه العادي بتاع الساعه، وتكلم واحد صاحبك يتصل عليك، وتكلم واحد صاحبك يعدي عليك في الشارع يكون جارك يرن عليك الجرس بتاع البيت او يخبط عليك، وتكلم واحد تاني ينادي عليك، وتكلم زوجتك ان هي تصحيك، وهكذا من باب ايه؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يبقى عندك اكتر من وسيله، يبقى بتنام مبكر، ما تتعبش نفسك على قد ما تقدر بحيث تبقى مستريح. استعين ايضا بوقت القيلوله، تنام لك ساعه الظهريه كده، الساعه دي هتخليك ان انت ايه تقدر تقوم بالليل، مفهومه؟ فدور على الوسائل بحيث ان انت تقوم لصلاه الفجر علشان الشيطان ما يعملش اذن الانسان مرحاض يتبول فيها. لا انت برضه ما قلتناش على الوسائل اللي هي مفيش، انا دلوقتي مفيش، انا دلوقتي لا منبه لا في الراديو ولا عندي منبه في المحمول ولا عندي اي حاجه خالص، ولكن عندي منبه رباني. ايه هو المنبه الرباني؟ المنبه الرباني اللي صحيك ان شاء الله. سئل احد السلف قيل لماذا كلما اردت ان انام وأن أستيقظ وفي نيتي الاستيقاظ لصلاة الفجر لا أقوم رغم أني استعنت بالوسائل؟ قال أثقلتك ذنوبك بالنهار فنمت بالليل عن صلاة الفجر. فهمت؟ ذنوب النهار بتخلي الإنسان ما يقومش بالليل، لأن ربنا سبحانه وتعالى أصلا أنت ما تفتكرش أن أنت بتقوم بنفسك. بص افهم العبارة دي، افهم دي، انتوا دلوقتي قاعدين في المسجد وغيرك بره قاعد على القهوه، ربنا سبحانه وتعالى افهم العباره اللي هقولها دي، اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك. لما احبك جابك هنا، ولما في المسجد، واللي ربنا ما احبوش ما جابوش، صح؟ خلي بالك، عايز اقول لك حاجه، ده في مصيبه وكارثه. اللي وقف يصلي، اللي وقف يصلي، اللي وقف يصلي ده، افهم العباره دي، اللي وقف يصلي ده ربنا راضي ان يقف هذا العبد امامه، إنما اللي ما جاش صلى ربنا لم يرضى أن ينظر إليه ولا أن يقربه منه فأبعده عنه. ما احنا بنقول له بقى، ما أنت إيه، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فكل منا مكلف برسالة بلغوا عني ولو آية. أنت لو كل إنسان فينا أصلح نفسه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلو انت مسؤول عن رعيته، فلو انت شفت زوجتك وولادك، وكل واحد فينا شاف نفسه وشاف زوجته وولاده واخواته وابوه وامه، خلاص المجتمع كله هينصلح. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.